بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، أورد حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذا الحديث، حديث المستورد رضي الله عنه، يبين لنا عليه الصلاة والسلام نسبة الدنيا إلى الآخرة، الدنيا إلى الآخرة كما يضع أحدنا أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، ما يكاد يرجع بشيء. يعني هل نقص اليم، نقص البحر؟ إذا وضعت أصبعك ونزعتها ورفعتها، ما نسبة لا تكاد تذكر، نسبة كما يقولون ما يتناهى إلى ما لا يتناهى. فالدنيا متناهية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالدنيا فانية والآخرة باقية، ولا حد لها ولا نهاية لها، في كثرتها، في سعادتها، في نعيمها، وأيضا في شقائها لمن هم من أهل الشقاء. فهذا مثل إذا تدبره الإنسان يزهد في الدنيا. فهؤلاء القاصرين المتعلقون بالدنيا بزخارفها وزهرتها وقاصرة أذهانهم، مثل قصور السذج إذا قارنوا بعض أمور الدنيا ببعض فانتقدوهم. إذا أراد مثلا أن يمثل شيء من نعيم المقلين والفقراء والزهاد بما يكون للملوك والرؤساء والأمراء والأغنياء الكبار، فيحتقر هذا عند هذا. فهذا الذي يعتبر في نظرهم من أعلى الحالات التي قد تهيأ للإنسان من القصور الشامخة والمراكب الفارهة وما إلى ذلك، هذه حقيرة جدا. وسوف يريد المؤلف رحمه الله أو أمثلة تبين حقارة الدنيا تماما، بحيث أن الرجل العاقل لا يبالي بها، لكن إذا تحقق الآخرة كأنها بين عينيه، يرى الآخرة كأنها بين عينيه، وأن الجنة، وهو باذل جهده محسن ظنه بالله بالعمل الصالح والرجاء الصادق المقترن بالعمل، فلا يبالي بالدنيا، ما فاته منها لا يحزن عليه، وما أدركه ووفق له فإنه لا يغتر به. فهذا مما يجعل المسلم يعني يطمئن إلى حاله ولا يأسى على ما فاته ولا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ما الدنيا في الآخرة، أي من حقارتها؟ حقارة الدنيا، لكن يقولون يعني ما فيها الأنبياء والصالحون والأولياء وكتب الله والعلم، كما جاء في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله. فالمقصود الدنيا التي لا الإنسان يتعلق بها وليس عنده إلا هي. أما الدنيا التي يعتني بها الإنسان ويعتبرها مطية إلى الآخرة فهذه باقية، هذه تعتبر من الباقيات. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك. أنه لعله أنه أسك فسخ. والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك. فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي عن جانبيه، والأسك أي الصغير الأذن. هذا أيضا مثال آخر يقرب به عليه السلام يعني حالة الدنيا وهوانها على الله وحقارتها. فجابر رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام دخل السوق، في بعض الروايات أنه قدم من العالية، من عالية المدينة، فدخل السوق والنبي عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في أسواقهم. وهكذا ينبغي للعالم والقاضي والداعية ما يكون في حصن حصين وفي برج بعيد عن واقع الناس وحالهم، لابد أن يعرف أحوالهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر معارضة المشركين عندما قال: وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالنبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج وينجب، بشر مثلكم، حتى يعرف حال الناس. فمر عليه السلام بجدي، الجدي هو الذكر من ولد المعز، قد يكون له سنة، يطلق عليه إذا كان له في حدود السنة، ميت. فاغتنم الفرصة عليه السلام ليبين لهم. فالأسك مصلوم الأذنين، إما صغير الأذنين أو مصطلم مقطوع، إما خلقة نم. فأخذه بأذنه، ويبدو أنه صغير الأذنين لأنه قال أخذه بأذنه. فهذا من أسلوب البيان، أيكم يريد هذا بدرهم؟ تعجب الصحابة، قالوا: ما نريده بشيء يا رسول، هذا جدي وأسك ميت. ما قال: هل أحد يريده؟ قال: لو كان حي يعني ما نحرص عليه، لأنه عيب معيب، حتى البهيمة يفتخرون بكونها نفيسة وأوصافها جيدة من السمن وحسن الخلق. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، هذا لا تبالون به وتحتقرونه. فالدنيا كلها، هذه الدنيا التي كبيرة في عيون الناس بعماراتها ومصانعها ومراكبها وزخارفها وأشياء مما الإنسان ينطلق فيه من ما فتح الله عليه، كلها مهما كانت هي كالعجينة تتصرف فيها، مآلها إلى التراب، أنت وهي من التراب وتعودون إلى التراب. فهي أهون على الله، هين عليه. فما دامت هينة على الله فينبغي كذلك أن تكون هينة عليكم، أن تكون هينة عليكم لا تبالون بها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق إلى سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أومأت إليه في الدرس السابق، فهو يخبر أنه رضي الله عنه يقول: مشيت في الحرة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فظننت كما في ألفاظ الحديث ورد بعدة ألفاظ، وورد أيضا عن أبي الدرداء، لكن الأئمة غلطوا من رواه عن أبي الدرداء، والصحيح أنه من حديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. فيقول: ظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فصرت أمشي في ظل القمر، كأن هناك إما شيء جدار، كأنه أراد أن لا يكدر على الرسول عليه الصلاة والسلام انفراده، لكن تنبه به الرسول عليه السلام فسأل: من هذا؟ قلت: أبو ذر بأبي أنت وأمي، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تعال. فاستدعاه عليه الصلاة والسلام، ثم كان منه هذا الكلام. استقبلهم جبل أحد، الجبل المعروف في شمال المدينة، فيريد أن يبين موقفه من المال، وأنه لو كان عنده مثل أحد ذهب، وأحد جبل عظيم كما يرى، وهذا يمثل مال يعني بآلاف الملايين، ما وددت أن يبقى عندي 3 ليال إلا شيء أرصده لدي. وكيف العبارة؟ قال: إلا أن أقول به في إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أصناف الإنفاق، ينفق عن يمينه وعن شماله، وأشار بيده عليه السلام، ومن أمامه ومن خلفه كما جاء في الرواية الأخرى، يعني ما يترك وجه وباب من أبواب الإنفاق إلا وينفقه، لا يبقي المال إلا شيء يرصده لدين، إما دين مستحق لصاحبه فلم يحضر بعد، أو لم يحن أجله، دين لم يحن أجله، وما يكون في معنى الدين من كفارات أو زكاة أو أي حقوق أخرى. إذا لم يكن هناك شيء فإنه عليه السلام ما يحب أن يبقى في بعض الروايات ليلة إلا وأنفقه في وجوه الاستحقاق، في وجوه الاستحقاق. ثم أكد ذلك عليه السلام، قال: إن الأكثرون هم الأقلون، وفي لفظ المقلون يوم القيامة. الأكثرون أي الأكثر أموال، هم الأقل أجرا وثواب يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. أعاد العبارة مرة ثانية، يعني صاحب الأموال الكثيرة أجره وثوابه يوم القيامة قليل وإن كانت أمواله كثيرة، إلا هذا الإنسان الذي ما ترك بابا ولا وجها من وجوه الخير إلا وأنفق فيه، في المساجد، في المدارس القرآنية، المدارس الشرعية، للفقراء، للمساكين، الغارمين، إصلاح ذات البين، الجهاد في سبيل الله، أنواع الإنفاقات الشرعية. أما إذا كان ينفق في وجوه غير شرعية فهذا يفسد عليه ما أنفقه في وجوه الخير، إذا كان يعطي هذا وهذا هذا يفسد ما أنفق في الإصلاح، ينفق ما أنفقه في الفساد. اللهم إلا إذا كان شيء رغم أنفه ويدرأ به عن عرضه، ويعني من مضطر ما يستطيع، إذا كان فقد يعفى عنه، وإلا فلا يجوز له أن ينفق ولا درهم في وجه من وجوه الفساد أبدا، وإلا فإن هذا يفسد عليه ما أنفقه في أمور الخير والصلاح. فهذا إذن منه تمثيل عليه الصلاة والسلام، وأن الأصلح للمسلم وللدولة وللأمة الإنفاق. ولذلك الاقتصاديون في يعني آخر ما وصلوا إليه من نظريات في إصلاح اقتصاد الدولة والأمة الإنفاق، نظرية الإنفاق، وأن حبس المال وعدم الإنفاق والتقتير هذا يعطل الحركة ويعطل الاقتصاد. فآخر ما وصلوا إليه نظرية أنك أنفق، إذا أصيبت الدولة بالكساد أنفق. إنسان يتعجب: كيف أنفق وأنا أكاد أكون في حالة خسارة. فالإنفاق يجلب الحركة والمال يولد المال، أما تجميده هذا ليس لا يعني شرعا ولا حكمة اقتصادية ولا فائدة. فهذه نظرة شرعية عميقة عظيمة وجليلة، يعني إذا التفت إليها التاجر والمسؤول وصاحب الولاية، وأنه لا يترك شيء لكن بوجوه الخير، ليس تبذيرا، لا تبذير ولا إسراف، لكن إنفاق في محله، فهذا مما يصلح به الفرد والأمة. ثم هو عليه الصلاة والسلام لأمر ما قال لأبي ذر: مكانك لا تبرح حتى آتيك. فامتثل رضي الله عنه ولزم مكانه، وانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حتى غاب عني في سواد الليل، وهذا كان عشية كما جاء في بعض الروايات. فسمع أبو ذر صوت، في بعض الألفاظ صوت وفي بعض الكلام في بعض الألفاظ كلام، سمع كلام، فيقول: خشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وأردت أن أنطلق ليطمئن، لكن تذكرت قوله: لا تبرح، فلزمت مكاني حتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبره أبو ذر قال: قلت يا رسول الله لقد سمعت كذا وكذا وخشيت أن يكون عرض لك شيء. قال: سمعته؟ قلت: نعم. قال: هذا جبريل. فإما حركة جبريل أو كلامه مع النبي عليه السلام، هذا الصوت الذي ما يألفه أبو ذر ولا يعرفه. قال: هذا جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في لفظ أن النبي عليه السلام سأل جبريل، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. وفي لفظ أن أبو ذر نفسه هو الذي أورد هذا: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال: وإن شرب الخمر رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث به يقول: رغم أنف أبي ذر. ونبهت بالأمس إلى ما ينبغي أن يفهم من الحديث، أنه فرق بين أن يكون الإنسان زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بربا أو شيء من السيئات، وبين أن يمارس الزنا ويمارس الخمر ويمارس الربا يكون طبع له وديدنه ويدمنه. ما قال وإن كان يزني ويسرق، فرق بين زنى وسرق وبين يزني ويسرق، فليتنبه لهذا. فكون الإنسان يعني تزل قدمه في يوم ما فيتعامل بالربا، يسرق، يغصب مالا، يعتدي، يزني إلى آخره، هذا محل مغفرة من الله إذا صدق في توبته، ولو عاد مرة ثانية إذا صدقت توبته، كما مر بنا في الحديث السابق: أذنب عبدي ذنبا كررها ثلاثا، قد غفرت لعبدي فليعبدي ما شاء، أو كما جاء في الحديث. أما الإنسان الذي نسأل الله السلامة والعافية يموت مدمنا للخمر، يموت وهو يمارس الزنا، يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يتعامل بأكل أموال الناس بالباطل، يموت على هذه الحال، هذا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لأنه مات على غير توبة أو توبة كاذبة. وذكرنا الحديث التي تدل على مؤاخذة هؤلاء، مؤاخذة هؤلاء، وأنهم لابد إما أن إلا أن يعفو الله عنهم، وإلا فقد يطول بهم العذاب، لكن مآلهم ومصيرهم في آخر الأمر إلى الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. هذا جزء من الحديث السابق، يعني من طريق أخرى، فهو كما مر بنا في الحديث السابق يخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو كان عنده مثل أحد من المال من الذهب ما سره أن يبقى عنده ثلاث وعنده شيء منه إلا أن يرصده لديه. وهو عليه السلام مرة كان يصلي بالناس العصر، فلما انصرف من الصلاة قام مسرعا ودخل بيته عليه السلام، فتعجب الناس من سرعته وسرعة انصرافه، فعاد إليهم فسألوه، قال: تذكرت شيئا من تبر أو من ذهب لم أقسمه، فخشيت أن يبيت عندي ولم أقسمه ولم يوصله إلى مستحقيه. فكأن عليه السلام قام إليه وبينه لمن حوله وبين لهم وجوه مصارفه، فلما اطمأن عاد إلى الصحابة في المسجد. فكان حريص أن لا يؤخر شيء مستحق عن وقته مالا أو أي شيء، وهذا الذي ينبغي في حق المسلم، لا يؤخر الزكاة عن وقتها، لا يؤخر الكفارة عن وقتها، لا يؤخر حقوق الناس وديونهم عن وقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فهذا أيضا هذه ناحية نفسية وعلاج لما يعرض للناس من التنافس في أمور الدنيا وما يكون بينهم من التفاوت والمفاضلة واختلافهم في أمور الرزق والخلق والطباع. فهو يوجهنا عليه الصلاة والسلام أنك تنظر إلى من هو أسفل منك، انظر إلى من هو أسفل منك في أمور الدنيا فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فأنت مثلا لو صارت نظرتك إلى الأغنياء والتجار لا تزال في هم، ترى من سعة بيوتهم وحسن أثاثهم وفاره المراكب وما إلى ذلك والملابس والأثاث فيضيق صدرك، لكن رح للفقراء اللي هم دونك تحس أنك ما شاء الله تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. ولذلك بعض السلف يقول: ابتليت بصحبة الأغنياء فأدخل دار واسعة ليس عندي مثلها وأرى مركب مراكبهم يعني مرفهة، فصاحبت الفقراء فاسترحت من ذلك كله. وقد ورد: لا تكثروا الدخول على الأغنياء في بعض الآثار، ولا شك خاصة الذي لا يملك نفسه، لا يملك نفسه لأن نفسه تحدثه وتمنيه ويكون نوع من الحسد. فالذين يفضلونك حاول أن تنصرف عنهم، لا تنظر إليهم لا نظرة فكر ولا نظرة معاينة حسية. والله سبحانه وتعالى وجه إلى هذا المعنى في قوله جل ذكره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهؤلاء ابتعد عنهم لأن هذا قد يورثك نوع من الحسد والتمني. وإن كان الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال في الموضع الآخر: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله. فإذا رأيت شيء أفضل اسأل الله من فضله، لكن أيضا انصرف، فإنك إذا رأيت من هو دونك في المال وفي الصحة وقد يكون مبتلى وأنت مبتلى لكنه أشد منك بلاء، فإنك في هذه الحالة يحملك هذا على أن تحمد الله وتطمئن ترتاح نفسيا. ولا شك أن راحة النفس من أهم شيء، الأطباء دائما يوصون من أهم العلاج للمريض أيا كان مرضه الناحية النفسية، الناحية المعنوية، قوة الإيمان، قوة الثقة بالله. فأحيانا ضعيف النفس ضعيف الإيمان يمرض من غير مرض، قد يأتيه مرض بسيط لكن للوساوس والهموم والتعلق بالدنيا يتضاعف مرضه. وآخر عنده أمراض يمكن لا حد لها لكن واثق بالله ولا يبالي وينتظر الموت ويقول الحمد لله أنا عندي كذا وكذا، لكن فيه ناس في المستشفى أشد وأشد أشد مني، فينهض ويقوى ويكون سبب للشفاء. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. لكن في أمور الدين كما جاء في الحديث الآخر في حديث عمرو بن شعيب، يعني خصلتان من أوتيهما جعله الله شاكرا صابرا: من رأى من هو فوقه في الدين فاقتدى به، ومن رأى من هو فوقه في الدنيا ومن هو دونه في الدين فشكر الله في الدنيا. فهذا الذي إذا رأى من هو فوقه في الدين ينظر ويتطلع إليه إلى صلاته، صومه، صدقاته، نفقاته في سبيل الله، ذكره، تلاوة للقرآن، فيقول سبحان الله ينبغي أن يكون مثل هذا ويسعى في منافسته. أما في أمور الدنيا فينظر إلى من هم دونه، فإن هذا يحمله إلى أن يحمد الله ويشكر الله على فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، رواه البخاري. فهذا الحديث كما سمعنا يخبر عليه الصلاة والسلام، أو دعاء، قد يكون دعاء منه وقد يكون إخبار، وأن هذا الذي حاله عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة، الخميصة، عبد الدنيا، الدنيا لكن هذه أمثلة لها، هذا الذي جعل عبده وإلهه هذه المخلوقات وهذه الوسائل الزائلة، تعس. التعاسة هي نوع من الشقاء والنكد والخسران والضلال. وفي بعض الأحاديث تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وأثنى عليه الصلاة والسلام قارن بينه وبين عبد، طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، مغبرة قدماه، أشعث رأسه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قارن عليه السلام بينهما عبد الدينار وعبد الدرهم، هذا الذي يتطلع طماع في غاية من الطمع والجشع والتتبع والوسائل الملتوية، يريد الدينار بكل وسيلة، والرائق من الملابس والأمتع والطعام وما إلى ذلك، فهو عبد لهذا، والآخر عبد لله جل جلاله. فرق بين عبد الخالق وعبد المخلوق، فعبد الخالق جل جلاله عبد الرزاق، عبد الكريم، الجواد الكريم، فهذا بأعلى المراتب، ولذلك باع نفسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بزمام فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبر قدماه، إذا رأيت حاله يعني كالدرويش، لكنه درويش مجاهد، ما هو درويش سائل شحاذ، ولا يبالي إن كان في الحراسة إن كان في الساقة في المقدمة، ما يريد منصب، ما يريد أن يكون الرائد القائد العميد اللواء، ما يريد هذه الألقاب، جندي، جندي مجهول كما يقولون في سبيل الله. فهذا هذه العبودية الحقة. أما ذاك فقد أخبر عليه الصلاة والسلام ودعا عليه أنه في حال من التعاسة إذا كان همه الدنيا، أما إذا كان أبدا لا يبالي بها، إن أتت فبها والحمد لله وشكر الله وأثنى عليه ولم ينس حق الله، وإن لم تأتي أيضا لم يسخط ولم يغضب، إن أعطي رضي وشكر وإن لم يعطى حمد الله وصبر، بخلاف عبد الدينار إن أعطي شكر وإن لم يعطى سخط، فهذا عبوديته لهذه الأشياء. نعم. الدينار، الدرهم، القطيفة، الخميصة. القطيفة نوع من الثياب كما يقولون، وقد تكون نوع من الفرش، هي في العرف الحاضر وعند البعض نوع من الفرش، لكن عند المتقدمين القطيفة نوع من الثياب، نوع من اللباس. والخميصة كذلك نوع من الثياب، له أعلام، له خطوط، يعني يلبس رداء أو كساء. إيه نعم. وهذا على سبيل التمثيل، يعني الآن ممكن تقول عبد السيارات، عبد الوظيفة، عبد الأسهم، عبد الشركات، عبد كذا، يعني عبوديته للأشياء، للمادة أيا كانت صفتها أو صورتها. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري رضي الله عنه. هذا يعني إخبار منه رضي الله عنه عن نوع من الصحابة، بعض الصحابة المعروفون بأهل الصفة، والصفة هي المكان المعروف إلى الآن، كانت في زاوية المسجد الزاوية الشمالية الشرقية، كان هذا مكان وهم ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام وضيوف المسلمين، من جاءوا من حديث عهد بالإسلام من الأعراب من الأعاجم من المنقطعين من الذين هاجروا وتركوا بيوتهم وأهلهم، فهذا ضيافة لهم يجلسون فيها. وكثير ما يستدعيهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتوا شيء من الطعام أو طرفة من طرف الطعام ما ينساهم، يبادر ويرسل إليهم فيأتونه، يأتونه ويسقيهم إن كان لبنا أو أقطا أو تمرا أو ما إلى ذلك. فهم رضي الله عنهم كانوا في غاية من الزهادة، وبعض أهل العلم يقولون هم منشأ الصوفية، أهل الصفة هم منشأ الصوفية التي عرفت في صدر الإسلام، لكنها كانت في صدر الإسلام تصوف بالمعنى الشرعي السليم. فكان الصوفي زاهد مجاهد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يريد الدنيا، قد نفض الدنيا من نفض يديه من الدنيا كلها، صوام قوام لا يريد شهرة ولا يريد أحد يتبعه، ما هو مثل الآن للأسف وإلى سنوات مضت ولا زالوا يعني ينافسون الملوك في في في حاشيتهم وأموالهم ودعاواهم، ويدعون علم الغيب ويدعون حاجات لا لا ليست حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انحرف التصوف عن مساره من مئات السنين انحرف. أما المتصوفة الأول فكانوا على منهج سليم، وقد يقال قد يكون صحيح هذا وقد يكون غير صحيح إذا كان منشأهم هؤلاء العصبة من الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أنهم كانوا زهاد ما لهم أي تعلق بالمال، جند احتياطي، متى ما أعلن النفير للغزو انطلقوا، رهبان بالليل فرسان بالنهار رضي الله عنهم، صوام قوام. يصفهم أبو هريرة وهو واحد منهم، هو يعني كان منهم، وأبو ذر منهم، وأبو الدرداء منهم رضي الله عنهم. فما لهم يقول ما يعني من قلة ذات اليد ما عنده قطعتين من الملابس، ما عنده رداء يغطي به أعلى جسده، إنما هو إزار أو كساء، حتى أحيانا يكون الكساء ضيق ما يعني عند سجوده وركوعه يحتاج إلى أن يشد بيديه حتى لا تنكشف عورته. هؤلاء الذين مصروا الأمصار، وهؤلاء الذين هدوا دولة كسرى ودولة قيصر، وأقاموا الإسلام بصدقهم وإخلاصهم وتوفيق الله لهم، يعني بالقرآن، عرفوا القرآن وعرفوا الآخرة وعرفوا الجنة وآمنوا بها وأنها حق، فلذلك الله سبحانه وتعالى بارك فيهم ودرسوا على الرسول عليه السلام في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتأسى بهؤلاء، هؤلاء يكونون له قدوة، فيتبسط في أكله وشربه ولباسه ويقتصر ويقتصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. هذا أيضا يعني مثال يعني حالة المؤمن في الدنيا وحالة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، المؤمن قد يكون غني، قد يكون ملك صالح، رئيس صالح، وزير صالح، أنعم الله عليه، ومع ذلك هي سجن لهذا المؤمن. يعني ليس المؤمن الفقير، المؤمن الفقير المبتلى هذا شيء آخر، لكن القصود المؤمن أيا كان هذا المؤمن، حتى ولو كان في حال من النعمة والفضل والراحة والاطمئنان يعتبر في سجن. الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر. يبين هذا المعنى يقال أنه مر أحد أهل العلم مرة عالم من علماء المسلمين وبشيء من المركب والأبهة، ومر بيهودي أسكاف يخرز الحذاء وفي حال أو يقول خرج من الحمام في كساء منتن، فاستوقف العالم قال نبيكم محمد يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي كلام هذا؟ أنا أنظر حالي، أنا في سجن، أنا اللي في سجن وأنت في جنة. قال لا يا رجل، أنت في جنة الآن، السجن لا مت تجده، سجنك تجده من العذاب الشديد إذا مت، وأنا الآن في سجن، مهما كنت لو كنت ترى مركبي وثيابي وملابسي، ما أنتظره من النعيم بعد الموت هو الجنة، هو جنتي، أما الآن نعتبر في سجن، لكن أنت وأنت في حالة من الرثاثة والفقر والشدة تعتبر في جنة، لأن العذاب ينتظرك إذا مت. فهذه فأعجبوا بهذا التوفيق في الجواب فعلا. يعني إذا نظرت أن الكافر مهما كان إذا كان يعني مبتلى فهو في سجن، وإن كان أحيانا قد يكون في رضاهية هذا شيء آخر، لكن المؤمن مهما أنعم عليه في الدنيا تعتبر سجن له لما ينتظره من النعيم. مثل ما مر في الأحاديث مقارنة نعيم الدنيا بنعيم الآخرة لا يقارن به. فأنت في سجن لأنك مقيد، حريتك واستمتاعك كله بقيود شرعية، لكنك في الآخرة مطلق، أطلق الله لك غرائزك ومتعك وحياة أبدية وسعادة لا نكد فيها ولا كدر. أما الكافر فهو في سجين، في أسفل سافلين من النار، وقد يكون في الدنيا كذلك وقد يكون منعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذا السجن، وأن يجعل يبارك لنا فيما تفضل به علينا، وأن يزيدنا منه، وأن لا يفتننا به، وأن يجعله بركة لنا، وأن لا ننسى حق الله فيما أعطانا، وأن يجعلنا من الشاكرين ومن الصابرين، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.